ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور هفضل أرنم ليه. طول ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور هفضل أرنم ليه. مين خلى نور الشمس كل يوم ما بينقطعش؟ مين خلى موج البحر رايح راجع ما يبطلش؟ مين خلى الأرض تلف تلف تلف وما توقفش غيرك انت يا يسوع؟ عشان كده طول ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور هفضل أرنم ليك. طول ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور هفضل أرنم ليك. مين قدم حبه ليا عالصليب أخد مكان؟ مين اداني الحرية؟ مين ثبت فيا إيمان؟ مين كان وعده ليا عالسحاب أنا جاي تاني غيرك أنت يا يسوع؟ علشان كده طول ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور هفضل أرنم ليك. طول ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور هفضل أرنم.